ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ أليس في الأرض هل يوجد أحد أتقى لله مني في الأرض؟ ما يوجد. قال ثم ولى الرجل ذهب تكلم بكلام يعني أثار وجاء النبي وخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ هذا منافق هذا تابع. قال لا لعله أن يكون يصلي ممكن يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسان ما ليس في قلبه؟ كم يصلي الصلوات الخمس وليس في قلبه شيء من الإيمان؟ هذا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس أي أفتحها وأشك يعني ولا أشك بطنهم، ما أمرت بمعرفة بواطنهم وإنما أقوم بظاهرهم. إذا كان في الظاهر يصلي هذا أقول هذا مؤمن وهكذا يعني نسترهم. قال ثم نظر إليه وقد سبق أن بين أن ذلك كي لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هل يمتؤمن وغدا يقتلك؟ يعني إذا كان لا يعلم حقيقة فإذا ماذا لمصلحتي لمراعاة المصلحة مع كوني يستحق أن يقتل أتركه لهذا؟ يقول ثم نظر إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وهو مقف مدبر فقال إنه يخرج من ضدي هذا أي من نسل هذا الرجل قوم يعني أتباعه قوم يتلون كتاب الله رطبا يتلون كتاب الله يتلون القرآن الكريم رطبا يعني جديد معناه لا يحرفون لا يجدون أنفسهم في حروفه وفي تجويده متقنون للقرآن الكريم لكن ماذا فعل؟ كأنه غض طري يقرأونه قراءة مجودة لا يجاوز حناجرهم لكنه باللسان فقط ولا يدخل إلى الباطن. ومعنى ذلك أن فائدة القرآن أن يصل إلى القلب. إذا وصل القرآن إلى القلب وتواطأ القلب مع اللسان وقرأه الإنسان استفاد منه ونال بركته ونال خيره واهتدى به هدى هدى للعالمين. هذا هدى. ومع ذلك هناك ناس يقرؤونه قراءة لكنه لا يجاوز حناجرهم حلقومهم ولا يدخل إلى قلوبهم شيء. هذا منهم يعني يغرقون من الدين ثم صفتهم أنهم يسرعون خروج من الدين يدخلون ثم يخرجون لا يثبتون على الدين كما يمرق السهم من الرمية كما يمرق السهم أي السهام الذي يرمى إلى المقتول إلى الصيد من الرمية أي من الصيد المرمي يعني معناه أن بشدة الضربة يضرب صيدا في جنبه ويخرج من الجانب الآخر بسرعة من شدة الضربة. هذا كناية عن سرعة خروجهم وانفصالهم عن الدين. وبهذا أخذ بعض السلف بتكفير الخوارج قال إن هؤلاء خرجوا من الدين فهم كفار. والمسألة فيها خلاف مطول. قال وأظن وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود أي قتل الكفار قتل العاد وثمود برواية معنى ذلك أنهم يستحقون القتل. وهذا دليل أو حجة من استدل على كفر الخوارج. والمسألة هي خلاف طويل من الصحابة إلى الآن لا زال الناس يختلفون ولكن هذا ما يلزم منه ذلك وإنما أي شخص انحرف وخرج عن المسلمين أو خرج أو بغى على الإمام أو الدولة مثلا هذا يقتل وإن لم نكفره. لكن إن كان هناك أعمال تكفره كفر ولكن قتله لا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الله سبحانه وتعالى قال في أولها وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا سماهم مؤمنين اقتتلوا مع أنهم يتقاتلون يقتل بعضهم بعضا وهذا عمل كفار ومع ذلك سماهم مؤمنين. فإن بغت إحداهم إذا بغى أو خرج على الإمام شخص يقتل سواء قلنا بكفره أو لم نقل بذلك لا يستلزم ذلك أن قتلهم لا يستلزم ذلك لكن مسألة فيها خلاف طويل. قال رحمه الله تعالى رسالة متدقة أخبرنا حدثنا المكيون إبراهيم البلخي هذا من أكابر شيوخ البخاري عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي أو لهم الطبقة السادسة أنه قال عطاء عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح وأبو رباح اسمه أسلم الطبقة الثالثة أنه قال جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه لأنه جاء من اليمن وقد أخذ له هدايا يعني فقابله هناك الحج هو وأبو موسى الأشعري وتقدم قصة أبي موسى ونفس القضية ولكن الفرق بينهما أن عليا كان عنده هدايا فبقي على إحرامه وأما أبو موسى فقال له أهديت قال لا قال إذن يحل طف بالبيت وطف بين الصفا والمروة وثم حل فأمره بالتحلل وأما علي قال فما يقيم على إحرامه لماذا لأنه عنده ماذا هدايا ومن ساق الهدي من الميقات أو من الطريق فلا يحل له أن يتحلل بعمل العمرة وإنما ينتظر اليوم العاشر يعني في يعني ذي الحجة وينحر هناك هديه زاد محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج قال قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته أي بما سعوا بما جمعه من السعاية من العداء من الزكوات ومن الغنائم ومن الجهاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت علي كيف إهلالك إحرامك في الحج قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم أي بمثل إهلالك والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا أولا كان مهردا ثم جاءه جبريل عليه السلام في وادي العقيق قال قل حجة عمرة حجة في عمرة عمرة في حجة وقر بينهما وأمره بالقران فقرر النبي صلى الله عليه وسلم والراجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لكن الصحابة اختلفوا منهم من أفرج منهم من يعني قرن ومنهم وعلى أشكال ولكن أخيرا ألزمهم كل من ليس معه حدي أن يتحلل بعمل العمرة ثم يهل يوم التروية من مكة بالحج وهذا شأن كل من يأتي من الأفاق من خارج مكة أنه إذا جاء مفردا ينبغي له أن يتحلل بعمل العمرة إلا يكون معه حج فأما من ساق الهدي فلا يتحلل إلا بعمل الحج بنهاية الحج يوم العاشر قال فأهدي وامكث حراما كما أنت أي على ما أنت علينا الإحرام قال وأهدى له علي هديا وكان جماعة الهدي الذي أتى به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة من الطريق يعني مئة بدنة وأشرك عليا لذلك وذهب ونحر بيده الشريفة 63 بدنة ثم ولى عليا ما غبر وأشركه بهذه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد مسرد أبو الحسن البصري الطبقة العاشرة قال حدثنا بشر مفضل ابن لاحق أبو إسماعيل البصري من الطبقة الثامنة عن حميد الطويل حميد ابن أبي حميد وأبو حميد اختلف اسمه على نحو 10 أقوال حميد ابن أبي حميد الطويل من الطبقة الخامسة قال حدثنا بكر أنه قال بكر بن عبد الله المزني أنه ذكر لابن عمر أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة قارنا يعني أهل بعمرة وحجة فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أول ما أنشأ هو الحج لأنهم كانوا ما يعرفون العمرة ولكن جاءه الوحي وأهللنا به معه أي بالحج فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هادي فليجعلها عمرة أي ليتحلل بعمل العمرة وهو أنشأ من الميقات حج لكنه يتحلل بعمل العمرة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هادي فقد يعني ولذلك لما كان معه هادي لم يتحلل بل بقي على إحرامه قال فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا أي محرما بالحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي يعني فإنما أنا أهلك إذا كنت متحلل زوجتك معنا يعني زوجتك معنا تريدها وإذا كنت خلاف ذلك فابقى على إحرامك يعني إذا ما عندك هدي تحلل وهي أيضا مع من تحلل تحللت هي أيضا ولبست الصبيغة و وتحالت وكذا فيعني وجدها حلالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لم تهدي هديا فزوجتك معنا وأعطيكها، وإن كنت أهديت فلا. فقال إحرامي، فقال فإن معنا أهلك. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي وأهديت. قال: فأمسك، فإن معنا هديا، ومن كان معه هدي لا يحل له أن يتحلل إلا حتى يبلغ الهدي محله.